إلى اتجاهه إلى السجود، فهذه الهيئة أو في هذه الهيئة التي هي الهوي وهي انصبابه من كونه قائما إلى جهة الأرض للسجود، في هذه الحال يقول الله أكبر كما جاء في هذا الحديث، وهذا هو الذي ترجم له البخاري رحمه الله، وهو المقصود من إيراد هذا الحديث وحديث أبي هريرة، وهي أنه يقول الله أكبر حين يهوي إلى السجود. فإذا التكبير يكون في حال الهوي إلى السجود. وأشار الإمام البخاري رحمه الله إلى ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، وأنه كان يقدم يديه قبل ركبتيه. وقد وردت أحاديث فيما يتعلق بما يقدم، وحديث أبي هريرة جاء فيه تقديم اليدين على الركبتين، وحديث وائل بن حجر جاء فيه تقديم الركبتين على اليدين. وقد ذهب إلى مقتضى كل من الحديثين، حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر، جماعة من العلماء، ومنهم من رأى تقديم اليدين على الركبتين. وهذا الأثر الذي جاء عن ابن عمر يطابق ما جاء في حديث أبي هريرة من تقديم اليدين على الركبتين. ومن العلماء من أخذ بحديث وائل بن حجر وهو تقديم الركبتين على اليدين، ومن العلماء من قال بالتخيير، وأنه إن فعل هذا فلا بأس وإن فعل هذا فلا بأس. ومن العلماء من قال بأن تقديم اليدين على الركبتين المقصود منه حتى لا تحصل الهيئة التي هي منهي عنها، وهي مشابهة البعير في بروكه، وذلك لأنه يثني يده ثم يبرك على ركبتيه، يثني يديه ثم يبرك على ركبتيه. فالأولى من قال إن تقديم اليدين حتى لا تحصل هذه الهيئة التي هي كون هجفي ويبرك على ركبتيه، ويكون لصوت للركبتين إذا وقع على الأرض صوت نتيجة للبروك عليها، فإذا قدم اليدين فإن هذا يخفف أو يبعد الهيئة التي هي هيئة البعير، ويكونه يعني يثني يديه ثم يبرك على ركبتيه، ويصير لركبتيه إذا وقعت على الأرض صوت. فإن اليدين إذا قدمت زال هذا الذي يخشى من مشابهة البعير في كونه يجفي ويبرك على الركبتين، ويكون لهما صوت عندما يصلان إلى الأرض. الحديث. وأما الحديث الثاني الذي أورده أبو سلمة بن عبد الرحمن، يعني من هو؟ أبو بكر. أبو بكر بن أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقال قال خذ به هؤلاء الراويان، والمقصود بذلك أنه بالإسناد الذي قبله، وهو ليس له مناسبة في هذا المكان، يعني فيما يتعلق بالسجود وكيفية السجود والهوي للسجود، لأنه لا تعلق له بالسجود، وإنما هذا تعلقه بالقيام، فليس له مناسبة فيما يتعلق بالسجود، وإنما يمكن أن يقال أن له مناسبة، وهي أن الهوية إلى السجود إنما يكون عن قيام واعتدال، فيكون هويه للسجود عن قيام وليس عن هيئة الركوع أو هيئة ارتفاع من الركوع بدون اعتدال، وإنما تكون عن اعتدال وقيام وتمكن من القيام. فيمكن أن يقال إن إيراد الحديث هنا له مناسبة من هذه الناحية، وهي أن هيئة السجود والهوي إلى السجود إنما يكون عن قيام واعتدال تام، وليس عن رفع من الركوع ثم هوي إلى السجود من غير انتصاب وتمكن في القيام. هذا هو الذي يمكن أن يقال إن إرادة الحديث الثاني له مناسبة. ويمكن أن يكون الإرادة كون هذين الرجلين روياه على هذه الآيات، روي هذا الحديث ثم روي هذا الحديث بعده، وكان التحديث بالحديثين على نسق واحد وعلى طريقة واحدة، فأورد الإمام البخاري رحمه الله الحديثين على نسقهما، وإن كان المقصود إنما هو الأول منهما، كما جاء عن البخاري رحمه الله في بعض المواضع أنه يذكر الحديث المكون من عدة جمل، والذي كل حديث يعتبر مستقلا ولكنها حديث متعددة جاءت في إسناد واحد، فإنه يوردها وإن لم يكن مقصود منها إلا أحدها، كما سبق أن مر في حديث لو يعلم الناس ما في العشاء والعتمة، لو يعلم الناس ما في الصف الأول، فإنه أحيانا يجمع أحاديث جاءت في سياق واحد، ومقصوده من ذلك إنما هو حديث من هذه الأحاديث. ويمكن أن يكون هذا الذي هنا كذلك من هذا القبيل، ويمكن أن يقال إن البخاري رحمه الله أورد الحديث الثاني الذي فيه كونه يعني يقول ربنا ولك الحمد ثم يدعو للمسلمين ويدعو على الكفرة، الإشارة إلى أن هذا الهوي الذي ترجم له البخاري المقصود منه أنه يكون عن قيام تام وعن اعتدال تام في القيام بعد الركوع، يمكن أن يكون المقصود بهذا. ثم قوله فيما يتعلق بالنظر ودعائه عليهم، قال وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له، وأهل المشرق من مضر مخالفون له، وقد سبق في حديث وفد عبد القيس ما يوضح هذا المعنى الذي أشار إليه، وهو قوله أن أهل المشرق من مضر كانوا مخالفون له، لأن حديث وفد عبد القيس الذي سبق المرة في كتاب الإيمان أن جاءوا، وكان ذلك في أول الأمر، قالوا يا رسول الله إننا لا نستطيع أن نأتي إليك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتي إلا في الشهر الحرام. يعني معناه أن بين عبد القيس ومساكنهم البحرين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة جماعة من الكفار من مضر، وأن عبد القيس الوفود التي تفد منهم لا تتمكن من الوصول إلى المدينة إلا في شهر حرام، ولهذا قالوا بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. هذا الذي وضح معنى قوله أهل المشرق من كفار مضر مخالفون، أو من مضر مخالفون، إن حديث أهل القيس فيه بأنهم في جهة المشرق، وأنهم بين عبد القيس وهم الربيعة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكان يدعو عليهم وكان إيذاؤهم له شديدا، إيذاؤهم للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن اتبعه شديدا، وكان يدعو على الكفار من مضر، وكذلك يدعو للمستضعفين وللمؤمنين بمكة. قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن هذان الرجلان هما من التابعين، وهما من فقهاء المدينة السبعة على قولين من الأقوال، لأن هناك ستة متفق عليهم بأنهم من فقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاث أقوال، أحد هذه الأقوال أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، والثاني أبو سلمة بن عبد الرحمن، والثالث سالم بن عبد الله بن عمر. فإن هؤلاء الثلاثة هم الذين اختلف في جعلهم سابعة، جعل أحدهم سابعة، فمنهم من جعل السابع سالم بن عبد الله، ومنهم من جعل أبو بكر بن عبد الرحمن، ومنهم من جعل أبو سلمة بن عبد الرحمن. وأما الستة الباقون فهؤلاء لا خلاف في عدهم من فقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، وهم مجموعون في بيت من الشعر يقول الشاعر: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هم عبيد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهذا يأتي ذكره كثيرا في الأحاديث في الصحيحين وفي غيرهما. عبيد الله عروة، عروة بن الزبير، قاسم محمد بن أبي بكر الصديق. عبيد الله عروة قاسم سعيد المسيب، أبو بكر أبو عبد الرحمن اللي هو على أحد الأقوال، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع، يعني السابع مختلفون فيه، هل هو أبو بكر بن عبد الرحمن أو أبو سلمة بن عبد الرحمن أو سالم بن عبد الله بن عمر، ثلاث الأقوال في السابع. أبو بكر سليمان بن يسار خارجة أهل الزيت. فإذا هذا من الاثنان اللذان في هذا الاسناد يرويان عن ابي هريرة هما من الفقهاء السبعة على قولين من اقوال العلماء في السابع منهم، هل هو ابو بكر بن عبد الرحمن او ابو سلمة بن عبد الرحمن او سالم بن عبد الله. وهذا البيت من الشعر جعل السابع ابو بكر بن عبد الرحمن، جعل السابع منهم ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن الزهري قال سمعت انس بن مالك يقول: سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس، وربما قال سفيان من فرس، فجحش شقه الايمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وقعدنا. وقال سفيان: مرة صلينا قعودا، فلما قضى الصلاة قال: انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبروا، واذا ركع فاركعوا، واذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. قال سفيان: كذا جاء به معمر؟ قلت: نعم. قال: لقد حفظ كذا. قال الزهري: ولك الحمد، حفظت من شقه الأيمن. فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج وأنا عنده: فجحش ساقه الأيمن. أي نعم، نفس الباب. اين هذا الحديث؟ سبق ان مر وهو يتعلق بكون النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرس فجحش شقه الايمن،

من قول ذلك الرجل الذي هو آخر للجنة دخولا للجنة. وفيه ذكر الصراط والمرور عليه وأنه ينصب على متن جهنم وأن الطريق إلى الجنة إنما يكون على الصراط المنصوب على متن جهنم وأن الصراط فيه كلاليب تخدش من أمرت بخدشه وتأخذ من أمرت بأخذه ومن الناس من ينجو ولا تصيبه هذه الكلاليب التي على الصراط ومنهم من تصيبه فيقع في النار. وإذا كان من أهل الإيمان فإنه لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة. من مات غير كافر بالله عز وجل فإنه إن شاء الله عز وجل عفى عنه وإن شاء عذبه في النار ولكنه لا يخلده فيها بل يخرجه منها ويدخله الجنة. وفيه إثبات الصراط والمرور عليه كما عرفنا وفيه إثبات الشفاعة على الصراط وأن الأنبياء تقول اللهم سلم سلم فإن هذه شفاعة في عدم الوقوع في النار والسلامة من الدخول في النار بعد أن أشرف الناس عليها ومروا عليها. العاصر أن هذا حديث عظيم اشتمل على أمور كثيرة وسيأتي في أبواب قادمة ومحل الشاهد منه كما ذكرت كون النار لا تأكل أثر السجود فهو دال على فضل السجود. وقد جاء في أحاديث ليست في البخاري ما يدل على فضل السجود. وقال رسول الكريم صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فهو دال على فضل السجود. ثم يفرغ الله في القضاء بين العبادة يعني ينتهي يعني يحصل الانتهاء من القضاء بين العباد وينصب الصراط على متن جهنم يعني على ظهرها لأن النار تقع بينهم وبين الجنة في الموقف وكلهم يتجهون إلى الجنة على الصراط فمن كان من أهل الجنة تجاوز الصراط ومن كان من أهل النار سقط وأخذته هذه الكلاليب التي هي على الصراط. ولكن من وقع وهو من أهل الإيمان لا بد أن يخرج إما بشفاعة الشافعين وإما بعفو أرحم الراحمين لأنه بعدما يشفع الشافعون الله عز وجل يخرج أناس بعفوه ورحمته وتجاوزه من غير شفاعة. من أعضاء السبعة يعني قال بعض العلماء أن المواضع هي الأعضاء السبعة التي يسجد عليها الإنسان. قال باب يبدي طبعيه ويجافي في السجود. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. وهذا فيه كيفية السجود وأنه يجافي عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطه. وفيه دلالة على مشروعية المجافاة. والضبع هو داخل العضد الذي يلي الجنب فإن الإنسان لا يلصق عضده بجنبه وإنما تحصل المجافاة وذلك ليحصل تمكن الأعضاء كلها من السجود على الأرض. ويكون الاعتماد على هذه الأعضاء كلها. وسبق أن مر أن السجود وأن المساجد المواضع الصلاة أطلق عليها مساجد لأن حظ الصلاة منها إنما تكون في حال السجود، لأن الأرض يماسها في حال السجود 7 أعضاء بخلاف حال القيام والركوع فإنه ما فيه إلا الرجلين، لا يمس الأرض إلا الرجلين في حال الركوع والسجود والقيام، وفي حال الجلوس يمسها الركبتين والقدمين. وأما أعضاء الإنسان فإنما يكون حظ الإنسان منها وافرا في حال السجود، ولهذا قيل لمواضع الصلاة مساجد، ما قيل لها مراكع وإنما قيل لها مساجد، ما قيل لها مجالس ولا مراكع ولا مواقف وإنما قيل لها مساجد، لأن حال السجود هي الحالة التي يكون فيها التمكن من الأرض ووقوع جملة من أعضاء الإنسان أو 7 من أعضاء الإنسان على الأرض، وفيها أشرف شيء فيه وأعز شيء فيه هو وجهه، يعفر وجهه بالتراب ويضع وجهه على الأرض خضوعا لله عز وجل. فحال السجود فيها تمكن من الأرض في هذه الأعضاء، وهذا جاء في هذا الحديث أنه يجافي عبوديه عن جنبيه حتى يحصل التمكن لهذه الأعضاء من الاستقرار على الأرض، بخلاف ما إذا جعلت اليد على الفخذين أو اليدين على الفخذين أو ألصقت في الجنبين، فإنه لا يحصل التمكن من السجود على اليدين، وكذلك حصول المجافات لا يحصل ذلك في هذه الآية. ولهذا جاءت السنة بأن الإنسان يجافي عن جنبيه عضديه عن جنبيه. قال: باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قاله أبو حميد السعدي الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: باب إذا لم يتم السجود. قال: حدثنا الصلت بن محمد قال: حدثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ قال: وأحسبه؟ قال: ولو مد على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر البخاري رحمه الله أنه يستقبل في أطراف أصابع رجليه القبلة، وهذه بيان لكيفية السجود أو سجود هذين العضوين من أعضاء السجود، لأن السجود يكون على 7 أعضاء ومنها القدمان، وهذا فيه بيان كيفية السجود في القدمين، بيان كيفية السجود على هذين العضوين من أعضاء الوضوء وهما القدمان، وهو أنه يستقبل ببطون أصابعهما أو بأطراف أصابعهما القبلة، يعني فيكون الاتكاء على بطونهما، يعني لا يكون على أطرافهما، تكون الأطراف على الأرض فلا تكون أطرافها متجهة إلى القبلة، لأن هذه الهيئة هي هيئة السجود بالنسبة لهذين العضوين وهما القدمان، ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، هذه كيفية للسجود. ولهذا يتعلق باستقبال القبلة، ولكنه يتعلق بكيفية السجود، لأن كونه يستقبل بأطراف قدميه في القبلة وهو يصلي، إذن هو بيان لكيفية السجود على هذين العضوين، وأنهما لا تكون الرجلين على ظهورهما وتكون أصابعهما إلى الوراء، ولا يضع أطرافهما على الأرض فقط فتكون على هذه الهيئة، وإنما تكون أطراف الأصابع متجهة إلى القبلة، وتكون البطون يعني بطون الأصابع إلى الأرض وأطرافها إلى القبلة. هذه هيئة السجود التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تتعلق ببيان كيفية السجود في عضوين من الأعضاء، في عضوين من الأعضاء وهما القدمان. ثم بعد ذلك إذا لم يتم السجود، ورد فيه حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه الذي سبق أن أورده في أبواب الركوع، لأن الحديث لا يتم ركوعه ولا سجوده، يعني حذيفة رأى رجل لا يتم ركوعه ولا سجوده، فأورد الحديث في إسناد في الركوع عدم إتمام الركوع، وأورد الحديث هنا في إسناد آخر في عدم إتمام السجود، وأن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال له ما صليت ما صليت. قل في الرواية هنا وأحسبه قال ولمت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية التي مرت ولمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وسلم. وسبق أن عرفنا أن من العلماء من قال إن المقصود بذلك أنه يموت على غير الملة، وعلى هذا يكون كافرا، لأنه يعني عدم ترك الصلاة أو التعاون في الصلاة يكون كفرا، والإنسان إذا لم يتم ركوعه فإنه لم يكن مصليا، وعلى هذا يكون وجود الصلاة مثل عدمها. ومن العلماء من قال إن المقصود بفطرة محمد السنة كما جاء في هذه الرواية، وأن المقصود بالفطرة يعني مثل خصال الفطرة، وأنها من الأشياء التي لا يكون بها خروج من الإسلام. فالحديث دال على وجوب ولزوم وتحتم الاطمئنان في السجود، وأن عدم الاطمئنان فيه والإسراع في ذلك أنه يعتبر صاحبه لم يصلي، وذلك أن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال له ما صليت ولمت لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وسلم، وهنا على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن مر في حديث المسيء أن الرجل الذي دخل وصلى صلاة خفيفة وجاء وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فإنه نفى كونه لم يصلي، نفى صلاته وأمره بأن يعيد الصلاة، ولما صلى صلاة تشبه الصلاة السابقة قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق بعثك بالحق لا أحسن غير هذا بعد. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة التي بين له فيها الاطمئنان في الركوع والسجود والقيام من الركوع والقيام من السجود، يعني بين السجدتين بين له ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيراد الباب الأول من غيره يعني حديث، يعني يمكن أن يكون الترجمتين ترجمة واحدة، وأن يكون التعليق أو الجملة التي أوردها هي مقصود بالباب الأول. قال: باب السجود على سبعة أعظم. وقال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. وقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. قال: باب السجود على سبعة أعظم. الترجمة السابقة التي هي ما يتعلق بالاستقبال أطراف رجلين قبلة بأطراف القدمين، ثم ذكر قطعة من حديث أبي حميد كونه يستقبل بأطراف قدميه، ثم ترجمة التي بعدها كونه لا يتم ركوعه ولا سجوده. يمكن أن يكون المقصود يعني من ذلك هو بيان هذه القطعة من الحديث، والحديث سيريده تاما في الجلوس للتشهد، وسيأتي في درس الليلة القادمة إن شاء الله. وكان البخاري رحمه الله أورد قطعا من حديث أبي حميد في أبواب متعددة بدون إسناد، اكتفاء بكونه سيورده كاملا في باب الجلوس للتشهد. يورد الحديث كاملا، وفي هذه الجمل التي أوردها في تراجم الأبواب، فهو اكتفاء بكونه أورده فيما يأتي أتى بهذا القطع الدالة على كيفية السجود على القدمين، وأنه يكون يستقبل بأطرافهما القبلة. وبعد ذلك هذه الترجمة هي السجود على الأعضاء السبعة، وأن لا يكف شعرا ولا ثوبا، دال على تحتم السجود على هذه الأعضاء السبعة، لأن أنه جاء الأمر قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وذكرها من الجبهة واليدين والركبتين والقدمين أطراف القدمين، هذه سبعة. وجاء في بعضها بيان السابع، وأنه الجبهة والأنف، جبهة والأنف جميعا يسجد عليهما جميعا. فذكر الأمر يدل على تحتم السجود على الأعضاء السبعة، وأن ذلك أمر لازم لا بد منه، ودال على والحديث الأخير فيه ذكر تمكين الجبهة من الأرض، وهو أحد الأعضاء السبعة، وهو أخصها وأفضلها وأشرفها، لأن وجه الإنسان هو أعز شيء فيه وأجمل شيء فيه وأشرف شيء فيه. ويفسد عليه خضوعا لله عز وجل وذلا له سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث أنه لا يكف شعرا ولا ثوبا، بمعنى أنه يترك ثوبه لا يرفعه ولا يشمر، وكذلك شعره لا يكفه إلى وراءه وإنما يتركه على ما هو عليه، وذلك لأن الشعر يكون عليه السجود كما يكون على الجبهة. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه النهي عن كف الشعر، المقصود ذلك شعر الرأس، لأن لا يكفه إلى وراء وإنما يكون له نصيب من السجود عندما يسجد، والسجود على الجبهة وما قاربها، فيكون للشعر نصيب منه يعني من السجود على الأرض. قال: باب السجود على الأنف. وقال: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. وهذا الحديث يتعلق بالسجود على الأنف، يعني تبع للجبهة، وأنه يجمع بينهما، لأنه لما ذكر الجبهة وأشار إلى الأنف، يعني هذه المنطقة التي هي الجبهة والأنف كلها يسجد عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بإشارته إلى الأنف، لما ذكر الجبهة أشار إليها وإلى الأنف، يعني معناه أن الأنف يكون تبعا لها، وأن السجود لا يكون عليها خاصة، ولأنه لو كان السجود عليها خاصة بدون الأنف يمكن يكون السجود على الرأس، يمكن يكون السجود على الرأس، لكنه إذا سجد على الأنف مع الجبهة تمكن الوجه من الأرض، حصل التمكن بوجهه من الأرض، بخلاف لو لم يكن السجود على الأنف غير مشروع لأمكن أن يكون السجود على الرأس، بأن يكون الإنسان يحني رأسه ويشن على رأسه وجبهته لا تأتي الأرض أو يأتيه شيء منها قليل، ولكن إذا كان الأنف موجود على الأرض معنى هذا أن الوجه يكون على الأرض، الأنف هو الجبهة. فإذا هذه الترجمة تتعلق بالأنف، وفيها بيان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أشار إلى أنفه، عندما ذكر الجبهة أشار إلى الأنف، يعني معنى هذا أن السجود يكون عليها جميعا. قال: باب السجود على الأنف في الطين. وقال: حدثنا موسى قال حدثنا هم. باب السجود على الأنف فقط. قال: حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة قال: انطلقت إلى أبي سعيد الخدري فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث؟ فخرج، فقال: قلت: حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأول من رمضان، واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف 10 الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان، فقال: من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريد ليلة القدر، وإني نسيتها، وإنها في 10 الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريد النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته، تصديق رؤيا. هذه ترجمة أخف من الترجمة السابقة، لأن هناك الترجمة في السجود على الأنف، وهنا السجود على الأنف بالخطين، يعني معنى هذا يعني تحتم السجود على الأنف في جميع الأحوال، حتى في حال وجود يعني هذا الشيء الذي يعلق بالوجه ويعلق بالأنف وهو وجود الطين. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد في الماء والطين في صبيحة 21، يعني في أول ليلة من العشر الأواخر من رمضان، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في أول رمضان ثم في وسطه بحثا عن ليلة القدر، فأخبر بأنها في العشر الأواخر، ثم رأى أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فلما جاءت تلك الليلة وصلى بهم الفجر، وكان سقف من جريد النخل، فأمطر الصحابة وخر السقف وصار الماء والطين في موضع سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه يرى أثر الطين على جبهته وأنفه صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أنه إذا سجد على الأنف مع وجود الطين وأنه لم يترك في هذه الحال، دل ذلك على تعين السجود على الأنف وعلى الجبهة. لما وجد في هذه الحالة التي فيها علوق شيء من الطين في الوجه، ومع ذلك ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم بل سجد على أنفه وجبهته في هذا الماء والطين، دل على أن الأنف يسجد عليه، وأن هذا الذي جاء في هذا الحديث دال على تحتمه ولزومه. وهذا الحديث ترجمة خاصة من الترجمة السابقة، لأن تلك فيها سجود على الأنف، وهنا سجود على الأنف ولكن بالطين، فدل ذلك على تحتمه ولزومه. بقي 10. باب أقد الثياب وشدها. أقد الثياب وشدها. قال: باب أقد الثياب وشدها. ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. وقال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. هذه الترجمة لما جاء في الترجمة السابقة أنه لا يكف شعرا ولا ثوبا، جاءت هذه الترجمة لتبين أن ذاك في حال الاختيار، وأما إذا كان هناك حاجة إليه أو كان هناك ضرورة تقتضي شد الثوب أو ربطه أو ما إلى ذلك فإنه لا بأس له، لأن هذا الحديث دال عليه، وذلك أنهم كانوا يشدون أجرهم في أعناقهم لئلا تسقط، وكانوا يمسكون مقدمها يعني حتى لا تكشف العورة، فدل هذا على أن ما جاء في أنه لا يكف ثوبا ولا شعرا إنما هو في حال الاختيار، أما إذا كان هناك ضرورة وحاجة أو ضيق اللباس أو أمر اقتضى ذلك يخشى معه انكشاف العورة فإنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. هذا هو وجه إيراد هذه الترجمة في هذا الموضع بعد الترجمة السابقة، لأنها كالاستدراك على قوله ولا يكف شعرا ولا ثوبا، يعني معناه ممكن أن يفعل شيئا من ذلك عند الحاجة وعند الضرورة. قال باب لا يكف شعرا. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره. وهذه ترجمة بخصوص عدم كف الشعر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا، ذلك لأن والمقصود بذلك الشعر شعر الرأس، وذلك لأنه إذا كف وذهب به إلى الوراء لا يحصل سجوده أو حصول نصيب له من السجود، بخلاف إذا ترك دون أن يكف على الوراء فإنه يكون له مشاركة في السجود لله سبحانه وتعالى. قال باب لا يكف ثوبه في الصلاة. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف شعرا ولا ثوبا.